كوبا لافامي كوزا نوسترا من حي نجح حوم الجير وبالهيروشيما فيري فيلا قوى الكارديو واللغة بيما مش من ثوام خاخنا بوغدي البيضة من البيرو كالاش لي كوفتي ماكس بوغ نرزا ساوي ديرو كسر البيس فما ليكو تنجامي الكبيل وتقرير نضيف لغوزة بروت المنشو والليد تلعب نضيف يبقى لك زيرو بمليار نشيخو لعبة تي يا مخك بهامس تي انا جديد وبول مش قاتل الكلام جملة تعرفني خير مش كرزة في بنما بلارو ريحة بور مش لسو في موريال ها واو واو واو نكت واو واو واو نكت واو واو واو نكت واو واو واو واو نكت واو واو واو نكت واو واو واو نكت سمعني بابا هاني نصبر في روحي نكمي في اللعبة لازون الغيب عليك توحشتك ماما I love you mama طريق الصيبة ما معايا ليك هو في ريفين خويا تابع عاود احسب فلوس وكملو كعبة كيف انتي احلى نشوف يا عيني يا اعمى خليك كيكا يا حومة في بلهم لعبة في بلهم لعبة اي سيد زيغو سانك زيغو مرفاك